الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مدينا. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئه الله عز وجل هو الدرس الثالث في شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن الامام البخاري، ورضي الله عن السلف الصالحين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا في زمرتهم يا رب العالمين، واجعل هذا الكلام صادقا مخلصا لوجهك يا رب العالمين، وثقل به موازيننا يوم القيامه. اللهم ثبت به اقدامنا على الصراط يوم تجد الاقدام، اللهم ثبت به اقدامنا على الصراط يوم تجد الاقدام. اشرح لنا صدورنا، يسر لنا امورنا، اغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا صبرا ضيقا الا شرحته، ولا طالبا الا نجحته، ولا طالبا الا نجحته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مهموما الا اذهبت همه، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وانصر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصر الاقليات الاسلاميه في بقاع الارض، اجعل خير اعمالنا خواتمها، خير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم فك كرب المكروبين، فك اثر الماسورين، فك كرب المسجونين في الحق يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اسرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، اللهم من اراد بالمسلمين شرا فرد شره اليه يا اكرم الاكرمين. انصر الاسلام بفضلك يا ناصر المستضعفين، وارزقنا لما تحب وترضى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. توقفنا في الدرس السابق عند كلام ابن حجر وهو يعدد شعب الايمان من خلال شرحه للحديث الذي رواه او جاء في صحيح البخاري مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الايمان. فما زلنا مع ابن حجر الله يرضى عليه وهو يعدد شعب الايمان الكام وستين او الكام وسبعين، ونشوف ونتوقف يا ترى هذه الشعب وهذه الاقسام موجودة عندنا. والله ارجو وحضراتكم بتسمعوا الي، يعني تركزوا في كل خطوة او كل شعبة او كل قسم يتحدث عنه الامام ابن حجر، كل عنوان موضوع تقول يا ترى الموضوع ده فيا ولا مش فيا، ان كان ايجابا او ان كان سلبا. يعني ايجابا مثلا كالصبر، الحلم، التواضع، ان كان سلبا يبقى الحقد، الحسد، الضغينة، البغضاء، كل دي شعب من شعب الايمان سواء بالايجاب او بالايه السلب. يعني ايه؟ يعني هل هي موجود فيك الصفات المحمودة ام فيك بعض من الصفات المرذولة المكروهة الغير مرضي عنها من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. ولذلك لما روي في الحديث القدسي ابن ادم: لو سمعت وصفك من غيرك لكرهت الموصوف وانت لا تدري انك تكره وتبغض نفسك. يعني انت لو سمعت وصفك من واحد ثاني، واحد يقول ده واحد بيصفك كذا وكذا وكذا وبيوصف كذا، تقول اخف عليه، ده وحش، ده مش كويس، تطلع انت، خلي بالك انت. ولذلك قلنا ان المؤمن يستطيع ان يعرف عيوبه من ايه؟ من امور خمسة. اقدر اعرف العيوب بتاعتي من ايه؟ من مقاييس خمسة. دايما في الدروس بندي حضراتكم مقاييس عشان الواحد يطلع من الدرس ماسك حاجة. ليه؟ لان احنا جينا سنوات طويلة وغيرنا من الزملاء الدعاة الى الله عز وجل، ربنا يجعلنا واياكم من خدم الدعوة ويجعله لنا ولكم خالصا لوجهه الكريم. القضية كما قلنا في الاسبوع الماضي ليس المشكل النصيحة وانما المشكل قبولها. مشكل مش النصيحة، لا، ما النصيحة كثيرة وانت لو فتحت بقى اي كتاب من كتب الرقائق تقرا بقى عن الحلم والتواضع وحب الناس ومحبه الخير والى اخره. يعني المساله مش عايزه تعليم، الاخلاق الطيبه والسلوك الحسن يعني مش عايز تعليم، بس الظبط العالم بيعمل ايه؟ انه بيجلو التراب اللي هو بيعلق او الصدق اللي بيعلق بالقلوب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اذا القلوب لا تصفى كما يصفى الحديد وما جلاؤها يا رسول الله. قال: ذكر الله والاستغفار. ورايناه كيف كان يستغفر في اليوم 100 مرة. من اجل ماذا استمر يستغفر رسول الله؟ لكي ايه؟ يعلمنا. عشان ايه؟ لان هو الاسوه، هو الايه؟ الاسوه. ولذلك مثلا يعني اوشك ان امر امتي بالسواك تضرب اسنانهم. تضرب يعني ايه؟ تتدرس او تتآكل من كثر الايه؟ من كثر الايه؟ السواك مثلا يعني هذا بس بسيط. السواك مسخرة للفم، مرضاة للرب، مسخرة للشيطان. ما لكم تدخلون علي قلحا، قلحا يعني ايه؟ صفر الاسنان. وبالذات الاخوه المدخنين ومدمنين الشاي الاسود، كل دول ايه؟ سنه لا السواك. وثبت علميا ان الاخوه بارك الله فيهم اطباء الاسنان عملوا جابوا 10 من اللي بيعملوا اسنانهم بالسواك. بس خلي بالك السواك ماشي ازاي؟ مش هو السواك. السواك له ريحه اللي ماتت البكتين المره اللي هي بتقتل اي نوع من الميكروبات، لذلك السواك لما تلاقيه فاضه ولين هو ده السواك الاصلي. اما السواك الثاني ده انا مش عارف الاخوه اللي بيبيعوا بره يضربونا على خير، لكن السواك ما اعرفش هو بيبيعوا سواك ولا لا، انا ما بشوفش، لكن اكيد يعني اللي خلوهم في رمضان بعد ما كانوا بيبيعوا شراب كانوا بيبيعوا زبادي. فخلي بالك المهم معدين على عروه يسعى خش. ورجوتهم مرات ومرات ان بلاش ناحيه الشارع التحليلي يرجعوا ورا والجنبين ويسيبوا الشارع بره. المهم ما علينا مفيش شيء. يعني في اللي يعني المحافظ عدى وزعل وتضايق من المنظر، مش عايزين يعني مطلوب يعني احنا ممكن يعني نغلس ولا زاويه هيقعدوا غصب عن عينك. طب ليه؟ عايزين منظر المسجد كده يعني ولا مش معايا؟ يعني برضه يا اخوان اللي بيبيعوا بره يا ريت كل سنه دلوقتي بلاش ناحيه الشارع التحليلي. لازم نفضل لحد وخليها مش معنى كده يعني لا والله لا خوف ولا غيره، لكن احنا بتكثير امر الدعوه. لان الراجل ما بيامرناش بمنكر ولا بينهى عن معروف. لو انت عايز الزيارتين في الشارع ومش عايز المنظر ده، لان برضه هيرجع ايه؟ لو صلاه النبي بيقول لك الله ما في قانون. ايوه في قانون، والقانون بيقول ان لازم اللي بيبيع ده يكون معاه مش عارف رخصه. انا كنت موضوع ليه؟ فهم الناس مغمضين يعني بمزاجهم، فكويس ان خليهم مغمضين، لكن لازم تفتح عينهم، انت حر بقى. المهم فالاطباء بتوع الاسنان جابوا 10 اللي بيستخدموا السواك و10 اللي بيستخدموا فرشه الاسنان بالمعجون، معجون المعاجين ده اللي بيركب. اوعى برضه قناه ولا قواعد يعني معجون ما بتقبلش فوق. استخدم اخوك، استخدم وين ولا دي السواك بس في نقطه. قال لك ان العلماء قالوا ايه؟ بعد ما المؤمن المسلم يستاك تتكون في اللعاب ماده خدوها حللوها وجدوا انها لا هي من ماده السواك ولا هي من تركيب اللعاب، وانما تكونت ماده جديده قادره بفضل الله على قتل 71 نوع من البكتيريا في الفم. هنا لا تستطيع المعاجين المختلفه ان تقوم به. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لم يترك شيئا فيه خير لامته الا وايه؟ الا وحطه عليه وامره به، لانه حنين على الامه. يعني تلاقيه مثلا ايه؟ اب تلاقيه اب، اخ تلاقيه اخ، صديق صديق، حبيب حبيب. تجده من اي زاويه تجده عظيما صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تجد فيه الابوه، تجد فيه الزوج الصالح، تجد فيه القائد المحنك، تجد فيه سبحان الله السياس البارع، تجد فيه كله. ويتعامل مع الكل، مع واللي تحته كل واحد يديله ايه؟ حجم قوته ان اخاطب الناس على قدر عقولهم. ولذلك امر الدعاء قال: خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني بكلم الناس بكلام هم ما يفهموش هو صح. يقول لك الله رانا في الحته دي، والراجل يكذب بشيء يا شوف. وانا اذكر سنه 57 ايام الكلب لايكا اللي طلعت في سفينه الصباح. في كلبة كان اول ما قبل الجرير ما يطلع في كلبة حطوها اشهر كلبة في العصر الحديث وطلعوها في سفينة الفضاء وبتاع. فالناس عين على المخرج على قده وراح في عصير الكلبة دي ويقول لك في الدنيا الاولى هتكون ابن تحت القمر. استغفر الله العظيم، ده كفر. ليه يا عم؟ ايش كفر؟ ايه اللي دخل في الكفر؟ خلاص. يا عم ازاي ده الواحد ده ينفص من اكثر وياته هو نفس من اكثر التوفيق والخلق. الله يرضى عليك. انت بتطلع الخريطة. درستش ارفاض وجغرافيا وعلم فلك. تعرف ان الكلبة لا الكلبة ولا بتاع الكلبة طلعت كم كيلو فوق؟ ها؟ ده اللي مش فاهم. ها؟ والجاهل عدو نفسك. الجاهل يبقى عدو يا اما تقتنع برايه يا رايك انت غلط. وشوف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما دافش حاجه الا سبحان الله. يعني خير يامرنا به، شر ينهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو حافظنا على سنته لافلحنا في الحياه. اللهم اجعلنا من المحافظين على سنته يا رب العالمين. المسلم يقدر يعرف عيوبه بالامور الخمسه. اول شيء يعرض نفسه على كتاب الله. كتاب الله عز وجل فيه الاوامر والنواهي. فيه يشوف الاوامر. انا قلت لحضرتك قبل كده القراءه بتدبر في الاساس المصحف معاك ورق جنب المصحف ابيض ما فيهوش وسط المصحف حاجه لا فوق ولا لطيه ولا خالص الا اذا كان قرانا خالصا. يبقاش في ورقه او التكيه او شيء مكتوب طبعا بمصحف كذا تروح حاططها وسط المصحف. لا ورق باقي المصحف لا يعلو على كتاب الله شيء. ولذلك يكفر من يضع المصحف في حجر اساس حط المصحف ويحط عليه اسمان ويبنوا فيه بيت والبيت او المبنى يبي فيه ناس يشربوا خمر وناس اهل نجاسه وحطهم خيور ويختفح البتاع وحط المصحف. هذا حرام ويكفره الامام احمد. فما فيش داعي لهذه الحركات. شو واحد يبني عماره ويحط في حجر الاساس او في الصف تحت المصحف. هذا حرام. لا يعلو على كتاب الله شيء. واذا كان الكافر الوليد ابن المغيره لما وصف القران ماذا قال؟ قال ان لكلام محمد لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وانه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر. وده كافر. هذا ما قاله في كتاب الله. يبقى اذا طريقه التدبر في القران او تلاوته للحزب بتاع القران بتاعك اللي بتقراه كل يوم او الجزء او الاثنين او الثلاثه في الصفحه فيها ايتين امر مثلا ربنا في الصفحه دي امر بكذا وكذا تكتب. اذا في كراسه عندك للاوامر تكتب الاوامر وكراسه اخرى للنواهي. وبعد ما تخلص تقول الجزئين اللي انا قريتهم دول فيهم سبع اوامر مثلا وعشر نواهي. تعرف نفسك بقى تقول السبع اوامر دول انا بأتمر بكم امر فيهم؟ واحد اثنين السبع كلهم. تعلم على ايه؟ علامة حمراء كده او خضراء على ايه؟ على الامر اللي انت بتعمله. بالنهي نفس القضية. عند النهي تشوف انت كذا وكذا وكذا تعلم. تقول الحتة دي عملتها الحمد لله او مواظب عليها او بحاول. يبقى دي طريقة التدبر. يبقى تعرض نفسك على كتاب الله. تعرض نفسك على كلام رسول الله. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مش خير زي ما قلنا الا وامرنا به. مش شر الا ونهى عنه. لما ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال او كلب. وفي رواية تانية او صورة. سيبك من التمثال والايه والصورة. تعالى للكلب. الناس اللي هم بيربوا الكلاب طرق المزادات جيب الكلب من دول بمبلغ غالي. ما فكرش عن الكلب ابو رخصة ده رخيص لا. واكله يصرف على عيلة وعيلتين. المهم يقول لك يا شغل الكلب اللي شكله جميل وشيك قوي ده ها نيجي تصرفه يعني مثلا يعني ابوه مثلا ها مش معقول هو كلب صح ولا لا؟ وفي برضه بكروم الكلب سواء تنظفه ما تنظفوش تلمعه ما تلمعوش تغسله بشامبوه بامبوه كامبوه ما انا هو كلب خلاص السلامه ماشيه كده. في بكروم في بكروم. ف مهما كل بالكلب انا الكتاب والسنه بيجيبوا لنا من الاخر ما بيسيبوناش نجرب. انت ليه تجرب؟ ما تاخد الكلام وسمعا وطاعه يا رب. وقالوا سمعنا واطعنا. والراجل الالماني عالم الكيمياء قال ها الله محمد ده ابن عبد الله ما كانش يعرف حاجه. قال ايه؟ قال اذا ولغ الكلب في وعاء احدكم فليغسله سبع مرات ولا بد بالتراب. تراب ايه يا عم؟ الراجل اللي بيقول ده انا عندي هو اللي بيقول مواد كيميائية في المعمل تستطيع قتل أي نوع من الميكروبات والجراثيم والفيروسات. جرب جاب لعاب الكلب في الطبق ويضع جميع أنواع المنظفات والمطهرات والكيماويات اللي عنده وبعد ما يلعق الطبق وياخد بقايا من الطبق ويحطها تحت الميكروسكوب يجد ميكروب الكلب ما زال موجودا. فلما دعك الطبق بالتراب وخد بقية ماء في الطبق ليضعه تحت الميكروسكوب فلم يجد ميكروب الكلب، فلم يملك الا ان قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مش نقاش. يبقى ايه الاسلام اللي تتاش مجرد في امور معينة. بلاش تكلف البيت خلاص. علاج على الامراض اللي بتحصل للاطفال وامراض الحساسية والحاجات دي كلها. والبيوت النهاردة يا دوب مقضية البني ادمين. خلي بالك انت. لكن يعني المهم ما علينا عشان ايه؟ ما نتوش في القضية. تعرف نفسك على كتاب الله. تعرف نفسك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرف ايه وضعك. تعرف نفسك على عالم يعني تثق في علمه. يقدر يقول لك عيوبك والله سيدنا الشيخ انا ليا شغلانه بعمل كذا يقول لك لا غلط لازم بالفقه دي صح لا والله الفقه دي مشكوك في امر دي وهكذا العبره. وبعدين الامر الرابع ان يكون لك صديق اخ مسلم في الله يعني ترى فيه نفسك. يعني المؤمن مراه ايه؟ المؤمن مراه اخيه. فانت تشوف عيوبك في ايه؟ فاخوك يقول لك اللي بالك يا فلان انت كنت النهارده مساعد قوي، انت النهارده كنت كذا، انت النهارده مش ولا بد، ما عجبتنيش في تربيتك لابنك الفلاني، لان انت هتتقبل كلامه لان كلام المحب للمحب ها مقبول حتى وان كان يعني في تجاوزات. خلي بالك الشعر قال ايه؟ قال لان كنت قد نلتني بمساءة ها لان كنت قد نلتني بمساءة فيكفي اني قد خطرت بذلك. ها يعني ان كنت انت قسيت عليا ها وافقتني كفر خيرك اللي انا خطرت ببالك. شوف شوف بقى الحب يعمل ايه؟ ها؟ وصل الحب بالراجل قال ايه؟ الراجل مجنون اسمه المنخل اللي يشكري ها؟ يقول ايه؟ قال هو يحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. ها؟ يعني على واحد مخه كده هتعمل ايه؟ احب يا اخويا حتى الحمار بتاعك احب الحمار بتاعتها يعني احنا مالنا بقى؟ حاجه في التاريخ بقى. او في الادب العربي ده في عجب. المهم علينا. فانت لما تعرف نفسك على اخ مسلم صديق مسلم ما بتدريش من نصه. تاخد نصه ايه؟ بقبول الحكم. ليه؟ لان انت شاعر بصدقه وحاسس ان هو ملوش يعني غرض مش كويس في ان ينصحك. النقطة الخامسة اللي تاخد منها عيوبك السنة من يكرهوك او من يكرهونك من يبغضوك. اللي بيكرهوك بيقولوا عليك 10 صفات وحشة على الاقل فيهم صفتين صدق فيهم 3. يعني ان تعرف عيوبك من ايه؟ من اعدائك. لان العدو دايما صحيح هيقول لك 20 صدق اسيت فيهم 3-4 صدق واحد الله لا اله الا الله. ولما انت بقى نقيت النفس من ظهور العلم يجيب نتيجه. فلما انا اقعد اقول ابن حجر قال والصحيح البخاري قال ها وقبل ذلك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى الامر هنا ايه؟ الامر لازم اخرج من درس العلم وانا ايه؟ وانا ابتدي يعني اطبق ما اقول. ولذلك كان احمد رضي الله عنه الامام احمد بن حنبل رضي الله عليه قالوا له يا امام لما لا تكتب كتبا؟ ده ليه من العلماء بتكتب كتب؟ كان يقول جيب جمله لطيفه قوي جميله كتبي اصحابي. التاكيد نعمه كتب. تروح بيتك لمراتك الشيخ قال ايه؟ كان في حد على الكلاب ده سيدي اللي عليا فوق اصول ما خدتش لا موعظه ولا امر ولا نهي ولا حاجه تخوف ولا شيء مبشر. لا سبحان الله. لا انا عايزك في الدرس تطلع مستفيد تروح تحكي ان شاء الله وتبلغ من خلفك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. توقفنا في يوم الاثنين الماضي عند محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. وقلنا ان النفاق في نفاق فردي وفي نفاق ايه؟ جماعي. اعرف عند حتة النفاق لان احنا بنعاني من نفاق كلنا. في نفاق فردي وفي نفاق ايه؟ جماعي. المنافق الفردي له صفات. لما يكلمك يكذب كذاب. لما يعاهدك عهد يغضب العهد. لما يخافك يصدق. لما تأمنه امانه يكون. دي صفات ايه؟ صفات المنافق الفردي. في نفاق جماعي. الامم تنافق حكامها وتسكت عن مقاديهم ده نفاق جماعي. النفاق الجماعي برضه قلنا ان المنافقين تجمعهم كراهه امرين. كراهه الجهاد في سبيل الله وكراهه الحكم بما انزل الله. لما تلاقي واحد يكره سيره الجهاد تعرف انه من ضمن الايه؟ شله المنافقين. يقول لك الحرب بتاع 73 دي اخر الحروب. فبتلاقيه يسكت. ها؟ قرف كلام. ما يزال الحرب قائمه بين اليهود وبين امتي حتى تقوم الساعه. او في الحديث الثاني حتى يختبئ اليهودي خلف حجر فيمسك الحجر والشجر ويقول يا مسلم ان ورائي يهودي فتعال فاقتله. ها اللهم لا تحرمنا ان نرى هذا اليوم يا رب العالمين وان نكون في طليعة الزحف يا اكرم الاكرمين. فالمنافقون يكرهون سيرة الجهاد والعربي كان مطبوع على امر الجهاد وحب الجهاد حتى وصل الامر بالعرب الغيور عن طرف العبسي ابن شداد يقول ايه اسمعاني نغمة الاسياف حتى تطربان. خلاه يعني النغمة الموسيقى اللي عند السيمفونية تقولنا عن طرف ايه صوت ايه صوت السيوف صوت برامة. فنغمة الاسياف سبحان الله هي دي ايه بتسبب او بتشكل له نغمة او سيمفونية جميلة. فالعربي بطبيعته محب للجهاد. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا كانوا رهبانا بالليل وبركانا بالنهار. فصفة المنافقين كراهية الجهاد بنقطة. النقطة الثانية كراهيتهم الحكم بما انزل الله. يكره اول جزء الحكم بما انزل الله لك يعني ايه طب انت زعلان ليه ما انها نقطع عيد الثالث الا اذا كنت حرام الزعيم صح ولا ايش مزعلك من المنقبات والمحجبات الا اذا كانت عينك سيغلق صح ولا صح امور دي واضحه يعني اذا لا يكره الحق الا انسان منحرف ولا يكره تطبيق شرع الله الا انسان بعيد عن رحمه الله عز وجل. اللهم لا تبعدنا عن رحمتك يا رب العالمين. يبقى يا سيدي ترك الرياء والنفاق والتوبه قلنا ان التوبه اهم ركن فيها بعد الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العوده قلنا ان ايه ارجاع الحقوق الى ايه الى اصحابها يعني ما تروحش تحجلي وانت راجل رافين ارض نقطك ما ينفعش لا يقبل الله لك حجا ما تروحش تحج وانت كاتب وصيه جائره ان الولد قد البنت والكارثه ان اليومين دول منتشر ايه الارض يجيب العيال بقول لكم ايه اختكم دي الورده بتاعتها ايوه يابا طبعا انا بقى ما اعرفش بقى انا باين عليا اليومين دول كده بودع يا ربنا يديك صحه حد ازاي الكلام ده احنا بداك ربنا يطولك يطولنا في عمرك يا ابني قول يبارك في العمر يطول في العمر يعني ايه المهم انا بقى هقول اقتراح والاب ده وان وضعته عليه اولادي انا عارف ان انتوا بره بابوكم وان وضعتوش عليه ده بره مش زعلان انا عايز اكتب لاختكم زي ما هكتب لكم بالله عليك الواد ماله دراعه وابوه قاعد وبيقول انا هودع يعني اقول له لا يا رب ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام لان الولد يشعر بالحرج ان يقول لابوه لا يروح الاب كاتب البنت قد الولد يحصل ايه بقى؟ يجي بقى يوم الاعتقاد ويوم القيامه ماذا يحدث للاسف الشديد البنت تتمتع بالمال وابوها يعذب في القبر وفي النار. طب ليه؟ اللي عنده بنت واحده بص يقول لك بقول لك ايه؟ عم الاعمام هياكلوها ده اللي هو لقمه ياكلوها انا هكتب لها اللي ورايا واللي قدامي بيع وشراء. انا على حال عيني يا استاذ ما انا عايز اورثها. يا ابني حرام انت ما تقدرش توصي باكثر من الثلث ومن يرث لا ياخذه في الوصيه. يعني اللي يورث ما ياخدش ايه؟ من الوصيه. يقول لك بس بقول لك ايه؟ انا عايز اموت وانا مستريح. ده انت هتموت وانت تعبان. انت لو استريحت اذا توقفت وقاف انت عند حدود الله. اذا كنت وقفت عند حدود الله هتموت مستريح. اذا تعديت حدود الله هتتعب. فحاسب من الوصيه الجائره يعمل احدكم بعمل اهل الجنه 60 سنة. 60 سنة. ثم يجور في درهم في الوصيه فيكون من اهل النار فياكلها. درهم. في الوصية. مش يقول لك احنا عندنا بصراحة بقى الولاد يورثوا والبنات لا خبر ابيض. والكارثة الاكبر الاب يموت انا اعرف ناس اسر الاب مات من 20 سنة. انتوا 20 سنة ولسه التركة ما توزعتش. طب ازاي؟ يقول لك اخونا الكبير بقى بيدورها لمين؟ لصالح مين؟ انت طلع الله زي بالظبط ايه؟ اللي عنده بنت وصل سن الجواز جالها عريس ولا انت صغيرة صغيرة ابن إيه؟ عندها 20 سنة. اتوكل على الله. يا ابني حطها في رقبة واحد تاني وسلمها له ووقف عندك المشكلة. ده في ناس كل ما بنته تكبر ويا حلوة يتراها بعيني يقول ربنا تطهر وجوه. صح ولا صح؟ ربنا يحفظ يعني نساءنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم احفظهم لنا يا رب العالمين. اضرب عنا مجتمعنا شياطين الانس والجن. الموضوع خطير الموضوع خطير والمجتمع بقى قائم على امور خطيرة سبحان الله. لان النهارده بيسموا الخلاعة فن وبيسموا العهر والرقص والكلام ده بيقول لك ده حاجه راقيه. وانت اللي بتعجبها اللي قال الله على رسول والست اللي لابسه الحجاب ولابسه النقاب دي متخلفه ومتطرفه ودي اللي هتخرب البلد. التوبه شهره الايمان اللي جايه الخوف. اصبر يا طفاء الخوف. لو خاف الناس من الله لما اعطوه ضربه عين. صح ولا صح؟ طبعا. اسمع بقى رؤيه الاطفال. المن خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعا. ولو رجا الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا. ولو أرضى الخالق كما يرضي المخلوق لرضي عنه الخالق والمخلوق. انا عايزك تحفظ الكلام ده. عايز اطلع من الدرس انت كده. لو خاف الواحد مننا من النار مخافته من الفقر. لو انت تخاف من الفقر قد ايه؟ بين على ايه؟ لو كان الفقر رجلا لايه؟ الا قتلت؟ لان الفقر ده يعني وذاك الانسان دايما يدعو ايه؟ يستعيذ بالله من الايه؟ من الفقر. وليس الفقر فقر ماديات. لا الفقر فقر ولا فقر دم. لا لا انت لو عندك فقر دم ان شاء الله ربنا يبارك في شويه الدم اللي موجودين دول. ها؟ لكن الفقر فقر قلوب. فقر ايمان. عندك انانيه في ايمانك. هذا الفقر الحقيقي. لكن ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى الإيه؟ غنى الناس؟ غنى الناس؟ سبحان الله. الراجل الغلبان وحاجته بالبلد وقعد قدام الباب فالفقر معدي. سلام عليكم. رب السلام اتفضل. قال يعني هتعزمنا على بيتنا؟ ما هو بيتنا لا إله إلا الله. فأنت تستحيل من هذا الفقر ده. ها؟ لأن الفقر هو أساسا قائم على عدم الرضا وده نوع من الفقر. الواحد يبقى عنده آلاف وملايين وعنده فقر. لأنه إيه؟ مش راضي. ارفاق. طب ليه يا ابني ارفاق؟ يا ابني اربع عشان ربنا يديك الرضا. من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. اتوحدون. لا اله الا الله. الخوف. لو خاف الناس من النار مخافته من الفقر لنجوا منهما جميعا. ولو رجا الناس الجنه بالعمل كما يرجون الغنى لفازوا بهما جميعا. ولو خاف الخالق كما يخاف المخلوق يعني المرتشي. يخاف من مين؟ ها؟ من المخلوق. من المخلوق. لكن بخاف من الخلق ممكن. وهذا كله منحرف. طالما انه لو خاف من الله كما خاف من المخلوق الخلق. ايه كمان؟ لازم الجناح الثاني الرجاء. قلنا الاسبوع الماضي ان الوصول الى الله قلب العبد الطائر اللي له راس هو المحبه وجناحان هما الخوف والايه؟ والرجاء. والشكر. والوفاء. وشرحنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للوفاء فكان من قبل ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام. والصبر. فقلنا ان الصبر على الطاعه اشد على النفس من الصبر عن الايه؟ عن المعصيه. والرضا بالقضاء لان ما قضي كان خلاص لا راد لقضائه. لا راد لقضائه. الرضا بالقضاء. والتوكل. وتوقفنا اخر درس اللي فات عند ايه؟ عند التوكل. نعم ان شاء الله نبدا بالايه؟ بالرحمه. الرحمه. يعني الرحمه. أليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. يبقى الرحمه هنا جت على مين؟ على الصغير. تعالى لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. من صاحب هذا البعير؟ قال شاب من الانصار انا يا رسول الله. قال ان البعير يشكو الي من انك تحمله فوق طاقته. اتقوا الله بالبهائم العجماء. بهائم العجماء اللي هي ايه؟ اللي ما بتتكلمش. يعني اتقوا الله بالبهائم العجماء. واخواننا المسلمين في فرنسا هم بيحملوك السلامات يعني الحقيقه. ف بيقولوا ده هنا منتشر قوي حكايه جمعيات الرفق بالحيوان. والله احنا نتمنى عندنا نعمل جمعيات الرفق بالانسان. يعني احنا انتوا عندكم جمعيات الرفق بالحيوان واحنا ليه يبقى عندنا جمعيات الرفق بالانسان. روح بطاحه من دول تقدر بطاحتك يبقى رفق بالانسان. الموظف يبقى خدمه الجماهير ده رفق بالانسان. الناس تبقى رحيمه ودوده على بعضها ده رفق. فالرحمه صوره او صفه من صفات الله عز وجل يجب ان تتخلق بها. ترحم الصغير. ترحم كبير السن. لان قال اللي يرحم كبير السن ربنا يقيده في كبره من ايه؟ من يرحمه. يقال في الكبر اللي يرحمه. لكن انت قاسي في صغرك على كبير السن يبقى خلاص ثق تماما انك عندما تكبر لن تجد من يرحمك كما تدين. الرحمه التواضع. ويدخل فيه توقير الكبير ورحمه الصغير. يا سلام، التواضع يدخل فيه توقير الكبير ورحمه الصغير. يعني ايه تواضع؟ يعني احد يقول لك انا متواضع؟ التواضع الا ترى ان رايك هو الصحيح وراي المخالفين هو الخطا. لا، الامام الشافعي الله يرضى عليه صلى في مسجد الكوفه. الكوفه دي بلد مين اصلا من الائمه؟ بلد ابي حنيفه الامام الاعظم. الشافعي عندما يركع يرفع يديه، وعندما يرفع من الركوع يرفع يديه. زي تكبيره ايه؟ الاحرام كده. كل حركه عنده ايه؟ الصلاه. وبعدين ترك القنوت في صلاه الصبح. هو اصلا الامام الشافعي مذهبه ان يقنط، هو مالك يقنط في الايه؟ الصبح. الامام احمد والامام ابو حنيفه ما عندهمش قنوت في الصبح. لو الامام ابو حنيفه عنده قنوت في الوتر، وده على عنده سنده كذا خلف المتاهه. فبصوا ليه الامام الشافعي لا بيرفع ايديه عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند السجود، وبعدين سبحان الله بيترك القنوت في الصبح وبيقنط في الوتر. والامام الشافعي يصلي الوتر ركعتين شافعي وركعه واحده وتر. الامام ابو حنيفه يصلي ثلاثه على بعض بوتر بقنوت. فالامام الشافعي راح مصلي، الناس عينيها عليه في العراق عايزين يشوفوا العالم اللي من نسل النبي ده صلى الله عليه وسلم. الامام الشافعي قال له الله الله الراجل ده يا امام. قال نعم. انسيت مذهبك؟ قال كلا، ولكن احترمت رفات ابي حنيفه فانها مسؤوله في هذه الارض. مش كل عيل صغير عربي كتاب يتجرع على اهل العلم. لا لا لا، غلط غلط. وعلى العلماء يلموا العيال بتوعهم. وكل واحد فاهم يعني انا بقول ايه. الاعراب صفر. المهم المسلم من الواجب سبحان الله العظيم ان يتواضع للناس. صفات التواضع ايه بقى؟ صفات التواضع ان اذا هددته هز. يعني ايه؟ يعني لين اللي هو قال فيه رؤية الأثر من الناس من هو سريع الغضب سريع الكيد، يغضب بسرعة وإيه؟ ويرجع بسرعة. ومنهم سريع الغضب بطيء الكيد. ده نكد ده يضربون عامل زي أحيانا مراتك تبقى تدع الأوام و... يعني تدع في ثانية وتطلعها في 30 أو العكس برضه. هذا راجل نكد يعني في 6 ساعات. وبرضه أحيانا في ناس نكد تفضل الست سبحان الله يعني الراجل ضربون على اسفل الاسباب تفضل تطالع فيه من 30 سنه لسه ما تطالعش ربنا يهدي الحال. ومن الناس بطيء الغضب يعني حليم او فين لما يزعل سريع الفي. حلو قوي ده، اللهم اجعلنا من هؤلاء. حلو قوي. ومنهم بطيء الغضب بطيء الفي يعني ها الزعل بتاعه بعيد قوي لكن برضه لما يرجع ما يرجعش بسهوله. انا عايز تبقى بطيء الغضب سريع الفي. عايز كده بطيء في الغضب بس بسرعه لما تغضب قوم اتفضل. زعلان ومتنفذ وانت قاعد فوق، بتنفذ وانت واقف فوق. لا نافع لا كده ولا كده، سيب البيت وامشي لان وجودك نكد في الارض يعني وجودك مش كويس في البيت دلوقتي. وبعدين برضه الايه؟ الاطراف المعنيه شمل فن ها؟ وتعيد ترتيب الاوراق ويعني كده. زعلان اطلع على الجامع. اقعد مع واحد غير الشيخ عمر كده اقعد يتكت بقى يهريك بقى اوامر ونواهي تلت اشهر عمر شويه. واحيانا اطلع المنبر ابص في عيني كده اعمل صبي ده اللي حاطط خده على كتفه مكشر واللي والعيال مقصر الجبين. الله اقول يا رب الله. طب انا عقبال ما افك ده انت ان شاء الله افك يعني ده عايزه تلت عفك. وبعدين عقبال ما يتهيأ الخوف ده عايزه تلت كمان والشمس سخنه بره الخوف خلصت ولسه ما فكش. طب انا افك انت ربنا يهدي الحال. التواضع اللهم اجعلنا من اهل التواضع يا رب. سيدنا الحبيب كان استاذ التواضع صلى الله عليه وسلم. وترك الكبر والعجب. ها كل واحد بقى يعجب بقى، اللي يعجب بماله، اللي يعجب بعزوته، اللي يعجب بعلمه، ها اللي يتفاخر باللي عنده في كل عجب. وترك الحسد. انا عايز اقف نقطه عند الحسد. الحسد الحسد انسان لا يرضى بتقسيم الله. مين اللي قسم المعاش للناس؟ قال ده صحيح وده مريض، ادي ده عيال وده ده بنات وده ده اولاد وده ده اولاد وبنات وما اداش ده. خلي بالك وسع على ده وضيق على ده. ها علم ده وده ما طلعش متعلم. واحد يفهم والتاني مش فاهم، واحد ذكي جدا وعبقري والتاني غبي وتفكيره على قده. واحد له قيمه في الناس والثاني ما همت في المجتمع. تقسيم الله مش معنى كده ان ربنا رضى عنه مش رضى عن الموضوع ده. يجي الحاسد بقى هو عايز ايه؟ هو عايز يعيد التقسيم بس في وجهه نظره هو. عارف قلت لك من قبل لو اعطيت مفاتيح الجنه لعبد من العباد يا محمود يا احمد يا نبيل يا ابراهيم يا اسماعيل ها خد مفاتيح الجنه هنا دخل اللي عجبك واللي انت كنت بدايه منه بدون ما تدخلوش داخل وقضي عليه الباب يقول لك احنا عايزين زحمه لا احنا هندخل اللي عجبنا ولا اللي مش عجبنا لان الانسان بطبيعته اناني اناني ها سبحان الله بلاش لا في الحج الناس بتوع المملكه برضه ربنا يبارك فيهم احنا بنسمع عليهم من الاول وبعدين هنحضرهم من كم مره كده برضه يعني ها يقول ايه بيجيبوا عيش يوزعوه على الحديد مين اللي ياخد العيش؟ الغلبان اللي عايزه لقيت محترمين وانا سالك انت يا عيلي والتاني انت لا انت جاي حج سياحي ودافع لك 9000 جنيه ده كان على الرغيف ابو رياض لك يا استاذ وحد يكره الخير لا اله الا الله الله طب شحت الله طب شحت في الارض الحرام ده حرام عليك وانت في الارض الحرام اي حاجه بلاش وراجل عيني عارف انت الراجل الغلبان ده باب مقفول بس وبس كده حته وكامره بقال ده ولا ايه واحد غلبان وماشي وتعبان وهلكان راح راكب راكب دماغه انا رايح وانا دايخ ولا ايه واحد جه ليه واقف قدام انا ماسك ابي وزعه يا سكر يا رز يا حاجه من دول راح واقف اصرار فاهم الباب ما فتحش الشمس دخلت على اللي ورا الراجل كل حاجه اللي قدامه انت اخي انت واقف ايه ابدا والله انا جيت قبول وقف انا جيت ايه اول واحد يا استاذ انت عارف ليه؟ ابدا انا كنت تعبان وانا ماسك السكه بس انا ماسك دماغي طب ما تمشي انا امشي تاني لما واقف اول واحد ففي ناس تلاقي ولاية في العالمين يعني تتحرك حاجة حاجة خلاص هي حتى مصيبة وأشعر وهو زعيم الطماعين ليه جماعة السيف واخداهم ها أربعة خمسة كده على أمير المؤمنين قال الله يبقى واخدينهم يعملوا إيه؟ يدوا خلاص أدري دول شعراء كتموا أمير المؤمنين بالقصائد بتاعتهم فجاوبهم أمير المؤمنين عشان إيه؟ يجلسهم اسعى في نفسه واقف ورا تعالى كده انت امك انت امك ايه؟ لا تهمة لا تهمة ازاي؟ انت الجامعة بس قالوا ما مين دول الاول؟ دول الشعراء اللي كتبوا ايه مريض؟ قالوا انا من الغاوين والشعراء والكبار والغاوون انا انا غاوي او اي حاجة ففي ناس كده سبحان الله في الطمع المؤمن قانع بما قسم الله فلما تقنع بما قسم الله لك وحكيت لك الحكاية الرمزية ها الراجل اللي صيدت في صف قبعه قبعه صوره صغيره كده قصه رمزيه العصر الدكتور يعني انت هتاخدني وتذبحني وما تعيش في حاجه اقول لك ثلاث حكم حكمه وانا في ايدك وحكمه وانا على الشجره وحكمه وانا على الجبل انا بقى حلو قوي قول الحكمه قلت له لا تصدقن بكل ما يقال لك كل حاجه ايه صدق انا ماشي هطير على الشجره قال له لا تتمنى على ما فات طيب يا مسكين أنت لو ذبحتني لوجدت في حوصلتي سبيكة ذهب تزن ألف مثقال راح عرضه على إيه؟ على الضاع يا خضر أبيض ألف سبيكة قد كده سبحان الله راح اتفرج على الجبل راح ماشي وراه قال الحكمة الثالثة الحكمة الثالثة إيه؟ أنت لا نفعتك لا نفعتك الحكمة الأولى لا تصدقن كل ما يقال وأنت بتبدأ ومعقول أنا أعرفه أن لو زهقت خمسة جرام يبقى تكفي في الحوصلة بتاعتي وبعدين بتندم على مفاسدة الدم لا تندمن على مفاسدة فالحسود إنسان لا يرضى قسمة الله عز وجل الشيء شيء يذكر الملك جاب اثنين أو الأمير جاب اثنين من أهل الحسد والعياذ بالله ربنا يبعد عنهم عن الحسد واحد حسود وواحد بخيل شوف بس السيئة قال كل واحد يطلب طلب والطلب الأولاني هد الثاني بقفه يعني الأولاني يطلب أروح مدي وادي الثاني إيه؟ بقف طلب الأول الأولاني حسود مش ممكن يقول الأول لأن الثاني هياخد إيه؟ بقف والثاني ولا يقول له جلد بخيل مش عايز إن إيه؟ الثاني ياخد لا أنت قول الأول لا أنت قول الأول لا أنت قول الأول الأمير بغاه قال إن لم ينطق أحدهما لقطعت أعناقه واجب ولد الحدود فالحدود قال ابقى لي عينا عشان الثاني ايه رفاقة العرب رفاقة العرب الحادث يعني اهم يقدمون رحمة ربك ربنا اللي قدم في الأزل ولا واحد يعيد التقسيم من جديد. الله قد قسم في الأجر خلاص، ده غني وده فقير وده صحيح وده مريض، ده مبتلى وده معافى. تسأل الله أن يعافينا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا وعاجله وأجله. طيب ترك الحسد وترك الحقد وانت فاهم، وترك الغضب وترك السلب. ايه طيب واحد، تعال لأعمال اللسان شعب الإيمان سبع حاجات: التلفظ بالتوحيد، ما تتلفظ بالتوحيد لا اله الا الله سبحان الله. شوف لو ربنا قبل مننا يعني توحيد واحد لا اله الا الله مره، ها لرجحت بما في السماوات وما في الارض. لا اله الا الله، تلفظ بالتوحيد وتلاوه القران باعمال الايه؟ تلفظ القران وتعلم العلم، سواء انت معلم او متعلم بتسال فتستفيد انت، والعالم يجاوب وياخذ ثواب، والمستمع يعني يستفيد بالاستفاده، والمحب اللي يحب الناس كلها برضه ايه يحشر في زمره الله محلومنا في زمره المحبين للعلم يا رب العالمين. وتعلم العلم وتعليمه والدعاء، الدعاء ده بايه؟ باللسان برضه ولا ايه؟ باللسان بس ايه؟ الدعاء ده من القلب باي صيغه. في ناس بقى تزهق قوي يقول لك يا عم ده انا قاعد دي 10 سنين بدا الواد ينجح الواد ينجح الواد بدا يطلع حاجه من اثنين، يا اما الواد خايف وده نصيبه مش نصيبه يعني ثمره خيب كبته، او انه ابتلاء من الله عز وجل وربنا بيبتليكم، وما عليك الا ان تدعو. برضه انت مكلف بالايه؟ بالدعاء، لان اما ان يستجيب الله او يرفع عنك بلاء او يعني يدخر لك هذا ثوابا في ميزان حسناتك يوم القيامه. الدعاء بس ادعو الله وانت مضطر سوف يستجيب الله لك، اما يجيب المضطر اذا دعاه. الدعاء والذكر، الذكر بانواعه، اعلى مراقب الذكر ايه؟ تلاوه القران، تلاوه القران اعلى مراقب بعد قول لا اله الا الله الذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. ربنا يديهم ايه؟ والذين هم عن اللغو ايه؟ وارجون اللغو. كلنا عايشين على اللغو، كلنا عايشين على اللغو والعياذ بالله. واللغو ده والعياذ بالله رب العالمين يدخل الانسان في مداخل سيئه. اللهم احفظ السنتنا من اللغو يا رب العالمين. تعالى يا سيدي لاعمال اللسان، خلصنا اعمال القلب، خلصنا اعمال اللسان، تعالى لاعمال البدن. تشتمل على 38 خطوه، 38 خطوه، 38 شعبة، 38 قسم. أول شيء التطهر حسا وحكما. لو التطهر حسا عرفناه، يعني إيه؟ يعني الثياب بتاعتك طاهرة، البدن بتاعك إيه؟ طاهر، وتقف عند الطهارة سن الطيارة. الست اللي بترضع، الست اللي الأمهات يعني. طالما الولد لسه ما بياكلش وتبول على ثوب أمه ينضح بول الصبي بالماء، الام تسل ايدها ميه وتحط ايدها المبلوله على الجزء اللي الولد تبول عليه وتصلي بثيابها هذه. لكن لو المولوده والطفله بنت لازم الحته اللي بولت عليها تتغسل، بول الصبي ينضح وبول الجاريه يغسل. لكن لو الولد او البنت رجعه يسموها بنت كسف ولا الولد كسف، او رجع حاجه من بطنه بتبقى ليها ريحه صح ولا لا؟ هنا بلاد نجاسه زيها زي ايه؟ الغائط. زيها زي ايه؟ الغائط. انت تقول لمراتك لا لا لا ما ينفعش تصلي بالجلابيه، تقوم تغسليها الحته دي ايه؟ يتغير الجلابيه. دي نقطه مهمه ثانيه. نقطه ثالثه مهمه جدا، الست بتغير لبنها صغير رضيع اصابت يدها النجاسه، هل تنقب ابوها؟ لا، تروح تغسل ايديها من النجاسه ووضوها صحيح. يعني الست هتغير لبنها كم مره؟ تقول كتير. وعشان يأثر على الايه؟ على الام بايسر المدايا، يعني في مدايا اخرى طبعا تسمع اراء اخرى من العلماء، بس انا بديك الايه؟ اليسر لاهل بيتك. اليسر لان الدين ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم، عشان لكي لا ايه؟ لا يدخل الامه في حرج عليه الصلاه والسلام. من مسائل الطهاره المهمه قوي ولا حرج في الدين، كانت المعاشره بين الزوج وزوجته. اراد الرجل الاغتسال، يجب ان يسبق للاغتسال ببول او نوم. ترغيب عربي اتطلع على رسول الله. حدث الجنابه هتقوم انت تغتسل، لو اغتسلت دون ان تتبول اغتسالك صحيح وتصلي به، ولكن اذا تبولت بعد ذلك فركب غسلك لوضوءك، لان الفقه مهم. الفقه بعض الناس عايز يلا يسر العالم ويسر هنا يهدى العالم في جنب ماشي، لكن يستنى العالم ويسمع منه البركه الله فيه ويدعي له دعوه كده يمكن تحوط في الجنسيه ولا جبت ما خلفوش. ربنا يكرم الحاج واحنا متصدقين بربنا على المسلمين سيبونا واحد يلا نعمل ايه. المهم ربنا يبارك فيكم كرمكم الله ويبارك المسلمين جميعا. حدثت لك جنابه اردت الاغتسال، لا بد قبل الاغتسال من التبول. ليه؟ لان البول سوف يطرد قطرات من المني قد تكون في مكانها. اتعبت الوضع واضح كده بقى ها. لكن انت رحت اغتسلت من غير تبول، جيت لما تبولت البول طرد نقطه او نقطتين من ماء المني فبقت كده ولا حاجه اخرى. ثابت اظن ها واضح. المهم الفقه مهم. كل ما نيجي نتكلم الفقه يقول لك كانوا في شكايه يا ابني تعالى زردش احنا عايزين نبهرك امر دينك ودي امانه. يبقى اذا هذا في الست عايز تغتسل ضروري تفك بصيرها ان كان يعني لها بصائر لما تقول معرفش حد بيبصر لما تقول الله. المهم يعني لو في رهب قال مش ضروري تفك بصيرها. المهم بس الميه توصل الى جذور الشعر ليطمئن ان المراه اوصلت الماء من الارتداد الى فروه راسها. مش ضروري ميه ايه؟ الشعر. يهمني الايه؟ طول الراس جذور الشعر وصل لها الايه؟ وصل لها الماء. وصل لها الايه؟ الماء. ولذلك بقى الموظفات اللي بيروحوا الكوارتير اشك في اغتسالهم واشك ايضا في صلاتهم. المنظومه اللي فوق مأموني على الوضع واحده بتدفع. انا بقول ارقام لان انا رحت جاي في الارقام ده ما شاء الله اخواتنا الستات بينصحوني بيتصلوا بالتليفون هذه النتيجه الارقام اللي بتقولها دي ده الكوادر بياخد انا مش هقول لك رقم عشان احترمهم عليه. فالمهم ايه؟ المهم خلينا هنا. فهو احنا بنتكلم عن المسلمات الملتزمات المصليات التقيات الحافظات يعني ايه؟ اوامر الله عز وجل. الله يجعل نسائنا منهم وبناتنا واوامر رب العالم. وفي نقطه بقى ثالثه الست مراتك امتنع عنها دم الدورة ما بين صلاتي الصبح والظهر. الظهر لسه ما جاش. وتيقنت المرأة انه لا اثر للدم خلاص. لا تغتسل. يبقى عليها صلاة الايه؟ الظهر. طالما ان الايه؟ الوقت الثاني ما دخلش. نقطة ثانية. الست صايمة. قبل الغروب بلحظات نزلت الدورة. فسد صيامها ويجب ان ايه؟ ان تعوض هذا الايه؟ هذا اليوم. الكلام ده في الفقه مهم مهم صحيح. هو مش وقته لكن يعني اهي معلومه جت ايه على حكايه التطهير حسا وحكما. طب حسا عرفناه حكما يعني ايه؟ التطهر حكما. المؤمن اصلا لا ينجم حتى الجزار المسلم او الفرارج المسلم تاخذ منه الحاجه اللي ذبحها ها حتى لو ما سماش عليها فذبيحته حلال. المؤمن يذبح على اسم الله سمى قبل ان يسمي ها. المؤمن يذبح على اسم الله سمى قبل ان يسمى طالما انه بيوحد الله خلاص يبقى ذبيحته حلال حتى لو ما سماش. قال له اصلا هو مسمي ها خلي بالك ها المؤمن. طب اكتشفت بعد ما جبت الفرخه او الذبيحه او اللحمه ان الجزار او الفرنسي ده ايه مش مسلم. انت بين امرين الحاله دقه يعني او الشرك يعني ما ادري طبعا الحاله العامه والشامله واللي هي يعني فانت تسمي الله وتاكل طبعا ده الحته في اللحمه لو راحت المريخ هتروح وراها لو القطعه خبطتها ونزلت هتاكلها من المجرم بتاعها. انا بقعد اعمل كده يعني لا ده حته قد كده ده ولا تتولد بالذهب. فالمسلم سبحان الله اذا اكتشف ان اللي باع له الحاجه دي مش مسلم ها يبقى هو يسمي الله بقى. دي تختلف عن اللي جاي من بره. نتكلم عن اللي مكروه عندنا. اللي جاي من بره ده موضوع ثاني خالص. يا شيخ لا اسمع هذا. فامر الذبائح في زوجة مصر تختلف عن امر الذبائح الاتية من اوروبا او امريكا او استراليا او غيرها. لان هذه الذبائح لا تذبح لو راح دمها راح الدم وانما تفعص بالكهرباء او بالغاز او بتضرب على دماغها. دي معروف دي منخنقه ومفروده ومرديه ورفيحه كل ده حرام الاكل منها. وعلاوه على هذا ان الفقه الاسلامي عظيم. الامام مالك الله يرضى عليه صاحب الصغير قال معلومه لطيفه قوي. قال ان الفلاح او الراجل ماشي ورا البقره بتاعته راح توقع فيه تركت اتحفرت عايزين يلحقوها قبل ما ايه؟ قبل ما تموت. يعمل ايه؟ قال بالسكينه انا هيديلها ويروحوا قاطعين عشان الدم ينزل. هو بيتكلم عن الناحيه التزكيه الشرعيه. ما كانش يعرف ان بقاء الدم داخل البهيمه يسبب السرطان. سبحان الله. يعني السرطان الموجود في اوروبا منتشر ده من اثر ايه؟ من اثر الاكل الغلط اللي ايه؟ اللي بياكلوه. والنهارده الانجليز كلهم بيطالبوا ان لا تؤكل الذبائح الا بعد الذبح كما يفعل المسلمون. امر يعني شوف سوف يفرض الاسلام نفسه. سوف يفرض الاسلام نفسه. امر يعني سبحان الله طبيعي تماما. فرضوا الاسلام نفسه ان شاء الله. وسبحان الله يعني لقد رضي الله لنا الاسلام دينا. والله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يظهره. فالاسلام ظاهر ظاهر. والغد الاسلام ان شاء الله رغم كل هذه الايه المحابيه. وانني احيي جميع المسلمين سواء في رواد اسد الفرات الذين احبهم حبا جما والاخوه المسلمين الذين كنت معهم منذ ايام في فرنسا من التبرعات الضخمه التي وصلت الى هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه التي وصلت لاخواننا المسلمين في البوسنه والهرسك. وحقيقه هذا هو املي دائما في كل مسلم واملي دائما في المؤمنين الذين يعني يحاولون نصره المسلم في اي مكان وفي كل مكان. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين. يبقى التطهر او التطهير حسا وحكما. عرف المؤمن لا ينجح. انما يغتسل عشان ايه? عشان امر الله عز وجل امره بها. ويدخل في اجتناب النجاسات. شوف الرسول كان حريص علينا قد ايه? الا تتبول في الماء الراكد. يا سلام يا رسول الله. يعني شوف ميه كده راكده بس توشر. ما حد يحلكم او يعملوا ريحة او متروب او غيره. وبعدين? قال ولا تتبول في شقوق الارض. الرسول وصل بيه الحرص عليك في جدبين. في شق الارض. احتمال شق الارض ده فيه. فممكن تأذيك. سبحان الله. شوف الحلاوة ده. وبعدين قال ولا تتبول في الارض الصلبة. هلا. هو الرسول كان درس قانون نيوتن لكل فعل ورد فعل مساو له في المقدرة ومضاف له في الاتجاه. ده. يعرف الرسول ده? يعرف ما? وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان حق الله عليك عظيما. فهي عشان ايه? تعمل من رشاش الدولة عليك. وقال لك ما تتبولش قائما. بعض نفس القضية. كل الكلام ده كله على مصر. والله الست العالمة الألمانية عالمة الطبيعة قالت والله إن محمدا نبيكم ما ترك لكم شيئا حتى آدات دورة المياه إلا وشرحها لكم. عايزين أكثر من كده بقى. ها? يعني الابتلاد ألا فرص المرض. لأدام الأكل. وليه احنا طبعا أجوه الإسلام عملنا في الأكل 31 ماء من أدام الأكل. من السنة المحمدية العظيمة. يعني تعلم البخاري حالات السنة. مقامها كبير. اللهم اجعلنا من المحافظين عليها رب العالمين. وستر العورة. عورة الرجل فين? وعورة الست فين? صاحب الله. والله اذا مات الله النهاردة الدرس ده داخل في الفقه. عورة الرجل من السرة للركن. يعني لعيب الكورة. ها? لازم ايه? لازم يطول الكورة. السباح العالمي. ها? لازم عمليه يتعور لك. اصل ينفع. الله العنو نفسه. يعني انت ايه? هتفرج على كمدي الرجل الخاب بتاع كمال الاجسام. طالع حلوة. يا ابن الخير ايه? اللي تعمل ده? ده حرام. كل ده حرام. ما ينفع. العورة طبعا من السرة الى الرقبة. اتبارك? وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرة فكان ركبته مكشوفة. دخل ابو بكر ودخل عمر. فلما دخل عثمان غطى النبي ركبته. ايه يا رسول الله? قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة? لان عثمان. وده الامام ابو حنيفه عنده خد الجزئيه الدليل ده وقال الركبه نفسها مش عوره لكن لغايه حبسها من فوق. فاحنا بالاحوط بنقول لا ميدان الركبه. ميدان الايه? ميدان الركبه. واخواننا بتوع السباحه في الصيف دلوقتي الحمد لله ايه? مليون شرعي. ها? بلس مليون شرعي. نرضى عليك. دي عوره ايه? عوره الراجل. انا بقى من الشباب الاتيكيتا والسلسله بيجي يصلي في الجامع لابس بلوزه. فهمت اسمها بلوزه برضه? المهم يعني قميص. ها? قصير. وبعدين يجي يصلي وهي مش لابس فانيلا من تحت. قوم يا ابني تقول يا ابني ايه الفانيلا يا ابني تحط لك العرق وبتاع قوم حبيبي بقول لك يا حاج انت بقى ده قديم كنت بس ده هو الهوبه كده على اللحم. طب يا ابني البس على اللحم. يلبس بتاع ايه لابس بتاع مش بكم ولا بنص كم لا بتاع كف كده لغايه ايه زي الستينات لما كان الستات بيلبس. يجي يركع على الاسود ظهر ايه كده صلاته ما تنفعش. صلاته ما تنفعش. ده في روحه بقى. لما تلاقي ابن صاحبك داخل معاك او الواد لوحده لما داخل مع ابوه ما بيكلموش. لما يكون لوحده الواد ولابس الصوف عنده خمس سنين ما تقعدش تقول له حرام ايه ايه ايه ايه ايه ايه يا ابني هو لسه ما كلتش. انت تعلمه ممكن تقول له ايه تاني مره تبقى تلبس بنطلون طويل ولا ايه جلابيه لو ربنا عندك ربنا رزق جلابيه لبسها تبقى كده راجل كبير. تحببه تحببه تقول له بقول لك ايه لا انت ولا ابوك خلاص ولا ابعد صح لازم نقف العيال. طيب تعال عورة المرأة. عورة المرأة جميلة وغنيها. والجمهور على ان الوجه والكفين لا. وبقية الفقهاء على ان العورة الجسم كله بتاع الست ايه? عورة. فبالتالي مراتك وهي بتصلي لازم تلبس شراب. شراب رجالي. عشان الظهر بتاع القلم ده بس. انا نفسي اعرف مين اللي قال ان الشربات بتاعت الحليب اللي بيدوها دي اللي شربات هو يعني لازم خلينا هنا خلاص تمسك ولا ايه؟ فالشراب بتاع الزيت يكون سميك بحيث ظهر القدم بتاعها ما يبانش عشان نطلع من خلاف الفقهاء عشان تبقى الايه؟ طب تبقى الصلاه مقبوله. طب الست وهي بتصلي الطرحه بتاعتها استحدحت قال لها انها تعدلها؟ تعدلها ودي مش حركه في الصلاه. ليه؟ ليست ايه؟ ليست بحركه. ليست بحركه. ايه كمان؟ من ضمن العوره ان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كانوا يعتبروا ان الاكل والنوم عوره. ازاي لو بتاكل مع مجموعه ناس لكن بتاكل وحدك والناس صفه هنا عوره. ولا تسقط شهاده الاكل على الطريق. يعني ما تنسى لو ماسك فيديو ساعات بيعمل كده ده تدخل تاكل المحكمه. والمتبول على الطريق لانه صخبة حياة على الله. النوم كمان عورة الكشف. لان انت وانت نايم تعرف كده بيحصل في الكشف. لا خلي بالك يبقى كده سبحان الله. شوف السلوك بتاع الدين كله. شوف الاخلاقيات بتاعت السمع في ايه. سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الرجل مع الرجل في ثوب واحد. يعني ما ينامش جنب بعضه ثوب واحد. تعالى الاخوات في البيت. قال ايه؟ المرورهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرة وفرقوا بينهم في المضاجع. مفيش الواد ينام فوق البنت ولا في قرى ثانيه. مفيش اللي هي دي موضوع ثاني بالضروره. لكن لو تقدر تعمل ابوها كمان يبقى خير وبركه. ويبقى البنات لوحدهم والصبيان لوحدهم. والصبيان يا ريت ايه؟ يعني كل واحد اذا كان عند ربنا نديك المغفره والواد الحمد لله بيعملوا ايه؟ السلام ادوار. الواد نمره ثلاثه فوق ونمره سبعه تحت وينادي بالنبره زي الايه؟ ادارك الله يعني ربنا يفك اسر المحسوري. فاهم انت؟ فاهم يا اخي مشكلتك انك فاهم. فاهم. فاهم يبقى يا سيدي ستر العوره. ده من ضمن شعب الايمان. والصلاه فرضا ونفلا. شعب الايمان الصلاه. والمحافظه على الصلاه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامه. ومن لم يحافظ عليها والعياذ بالله لا نور ولا برهان. ولذلك اول ما تسال عليه يوم القيامه تسال عن الايه؟ الصلاه. الصلاه. سبحان الله. لك يا سلام لما ايه تحافظ على السنن والنوافل مثلا ركعه ركعتين فجر اربعه قبل الظهر اثنين بعده اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء ودايما خلي الفرض في المسجد وخلي السنن في الايه في البيت نور البيت بالسنن والنوافل وركعتي الضحى لما تطلع الشمس بمقدار ست ساعه تصلي ركعتين الضحى اللي صلى ركعتين الضحى كانما تصدق ب 360 صدقه. عرفت؟ الصلاه فرضا ونفلا والزكاة كذلك. بس القضية شعب الإيمان. وفك الرقاب. فك الرقاب النهاردة اللي هي مساعدة المسلمين اللي تحت الحكم الكافر في أي بلد من بلاد العالم لأن تشجعهم وتساعدهم أن يتحرروا ويبقى لهم دولة مستقلة أو حكمة دي إيه؟ دي من ضمن الإيه؟ من ضمن ال ال ال فك الرقاب. النهاردة فك الرقاب لأن النهاردة دول بيستعبدوا في بلدهم. يعني الراجل الغير مأسوف عليه مرقد بتاع التليفين ده كان بيعدل فوهات المدافع على المساجد في مانيلا ويقصف المساجد بالمدافع اثناء صلاه المصلين. فاخذ الله واخذ عزيز المقتدر. انت تشجع اخوانك الفلبين المسلمين على التحرر من هذا هذا برضه ايه؟ تفكر الرقاب. تقف جنب اخوانك المسلمين ولو بالدعاء. وكان في مشروع طيب من 10 سنين كان يقول لك ادفع دولار تاخذ يهودي. ايام اولادنا اطفال الحجاره اللي هي ما فرق مستمره بس الاعلام بتاعنا يعني نايم شويه. المشكله بس ايه؟ هو تغيير اتحاد الكوره وتعيين رئيس فريق له الاتحاد والفريق الفلاني متعثر في الدوري والفريق الاسترخاني على قائمه الجدول. ولو كانت معركه مشهوره بين الفريقين معركه ايه وخير الله؟ يا ابو علي بروح اقول كويس معركه ايه وخير الله؟ لو كانوا شرفوا بس كان 11 بطل. طب يا اخي ربنا كفر الاطفال يا اخويا. ايوه انا واحد يطلع يقول لك الكوره حرام. حرام نعم. توليك كلام مردود. المهم فالمسلم طالما بيساعد ما قدرتش لا تم كل دعاء ادعو لاخوانك المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. لان شوف دول اوروبا اللي بيقول لك تحرر والحريه المسلمين نفسهم في فرنسا يعملوا مآذن للمساجد. مبنى. يقولوا لا ما ينفعش. ليه يا عم؟ يقولوا لا انتوا في السعودية بتبني نقول لك ليه ده السعودية ما فيهاش مناهج. تقول له خلاص انت السعودية دي دولة مسلمة واحنا دولة مسيحية واحنا كفاية عليكم ايه تحت البيوت كده وخلاص. والله هو الجامع بتاع باريس الجامع الوحيد اللي هو يعني كبير ما فيهوش فوق بيوت ولا حاجة، ولكن بقيت المساجد كده حتت زوايا صغيرة كده. لكن برضه الحمد لله انك تروح في اي حتة في فرنسا بفضل الله سبحانه وتعالى هناك 4,320,000 مسلم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبعدين في الـ3 سنوات الاخرانيين عملوا احصائية ليه قال في انجلترا وفرنسا سبحان الله تضاعف دخول المسلمين في الـ7 سنوات الاخيرة دخول غير المسلمين في الاسلام عن الـ50 سنة اللي فاتت. يعني الحمد لله رب العالمين يعني ان شاء الله قاعد بالخير ان شاء الله. يعني لا تقلق لان الله ناصر دينك. اللهم انصر دينك يا رب العالمين. فك الرقاب والجود كرم يعني يبقى كريم، كريم في الكلام، كريم في المعاملة، كريم في الانفاق، الكرم او الجود. ويدخل فيه اطعام الطعام واكرام الضيف، تكرم الضيف طلع له احسن حاجه عنه على كده تقدر وترحب بيه. ده ما مطلوب الضيف قوي. كانوا زمان لما الضيف يروح على صاحبه او يزوره اول يوم يضيف وثاني يوم وثالث يوم بعد ثالث يوم يقول له خير ان شاء الله انت كنت جاي في ايه؟ ده جاي تعلم عادات. نعم نعم الله عليك. اكرام الضيف والضيف برضه يبقى خفيف ده برضه. يعني انت لما تبقى ضيف خليك بس ايه لطيف كده تفاهم. واكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا. ده صاحب الايمان ده ايه ده حديث خطير الحقيقه خليجه. والحج والعمره كذلك صاحب الايمان. والطواف بس حوالين الايه ولا حوالين الضريح؟ لا حوالين الكعبه. يعني طول حوالين الضريح ده ايه يعني او يعني يقول لك يعني يا عم جه في البخاري اهو البخاري اهو ها جه في البخاري. والاعتكاف الله يقول لك الله هو انت عندك اعتكاف غير رمضان؟ ايوه تدخل المسجد في اي وقت ثاني والاعتكاف تاخد ايه يعني ايه الثواب ان شاء الله. والاعتكاف ليله القدر في رمضان. والفرار بالدين من ايه؟ من ارض الكفر الارض الايه؟ الاسلام. اللي بقى احنا بنقول لاخواننا العرب المسلمين او المسلمين اللي عايشين في البلاد الاوروبيه طالما ان بنتك كبرت كملت 7-8 سنين يا ريت ايه تلحق ايه تبقى ترجع بقى عشان بنتك تطلع برضه في حاجه ثانيه اسمها مدرسه الدناء. لا الكلام ده مش موجود. لا الكلام ده مش موجود. وفي تاني اعداد الناس في بلاد النمسا وسويسرا مع كتب المدرسه اول السنه يوزعوا على البنات اللي عندهم 15 سنه او 13 سنه حبوب من الحب. فمصيبه مصيبه. شوف انت ربنا بيعافيك ازاي الحمد لله رب العالمين. واخر هنا في الله في احد المحافظات هنا مش مقتنع ابدا بمسائل تعليم بنات. رجل يعني مرموق في المجتمع قال انا مش عارف خمس سنين لغايه خمسه ابتدائي وقعد في بيتي. قعد يعني يدور لبنته على مدرسه ما فيهاش الا بنات بس ما فيش الا مدرسه الراهبات. قال زي بعضه يعني دار الراهبات ولا جنه المشتركه. فراح ايه وداها عند مدرسه الراهبات. قال يا سيدنا الشيخ رجعت البنت اول يوم تقول لي يا بابا. قال نعم. قلت هو انا مسلم والله ما انت حقيقي. قال انا مسلم لك يا عم. مصيبه مصيبه الحقيقه. قال انا مدرسه الدين عايزه مدرسه. المدرسه اللي بتدرس الدين للعيال ده عايزه حد يدرس لها. سبحان الله. الفرار بالدين. ويدخل فيه الهجره من دار الشرك. الهجره من دار الشرك. يعني الدار اللي فيها شرك وليس فيها شعائر الله عز وجل ايضا ايه تهجرها. والوفاء بالناس. نفس القضية. والتحري بالايمان. لان حلف يمينا بايه؟ تتحرى دقة فيه. خلي بالك اليمين ده بقى. مراتك قالت لك ايه؟ طب احلف بالله انك ما تديش 20 جنيه لاختك. مثلا يعني. انت بقى بتشتري دماغك. تقول ايه؟ طب والله انا اديتها وانت قصدك على جارتك. طب مش اختك واخد بالك؟ اهو هنا اليمين هنا ده يمين غموض. يغمسك في النار ليه؟ لأن النية على المحلف أم على المحلف؟ النية على اللي بيحلفك. النية دي ايه؟ اللي بيحلفك. يعني يا فلان رحت المشوار الفلاني؟ أه والله رحت. وأنت قصدك على ايه؟ على مشوار تاني. يبقى نفس القضية النية على ايه؟ على المحلف لا على المحلف. اللي انت النية اللي بيحلفك مش نيتك انت؟ انت ممكن تعمل فيها حاجة. طب واحد قال والمصحف من رايح الخال اولا من كان حالفا فليحلف ايه بالله طبعا حالف بالمصحف. قال بعض العلماء ان المصحف ده كلام الله فاللي يحلف بالمصحف كانما اقسم بالله عز وجل يبقى ايه ده يعني يكفر عليه برضه او يكفر عنه. يعمل الداج يعرف عن 10 مساكين يقول لك يعني قد ايه؟ بالاكل اللي تاكل تشوف زينتك في الاكل قد ايه في اليوم وتضربها ب 10 او تقوم 3 ايام بالضروري متتابعا. في لغو في الايمان، في لغو في الايمان يعني والله انا تاكل دي يا شيخ اشرب دي حللت اجيب لك الحكايات ورحمه ابويا وتعرف مش عارف ايه ولعبة خلفي الكلام الفاضي كله. من كان حارفا فليحمد الله او ليصبر. واداء الكفارات كل ايه الكفارات كفاره القتل، واحد قتل واحد غلط خبط العربيه، واحد عمل استصحاب، الكلام ده كله هذه كفارات يجب ان نؤديها. وعند اداء الكفارات نتوقف ان شاء الله رب العالمين لنكمل الحديث بعد ذلك بمشيئه الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ان نقوم للصلاه العشاء الصباح ادينا مرتين بنوع الاسئله، ولكن الحقيقه يعني لخبط شويه اسئله دي يعني جات لنا اسئله كثيره، فاحنا طبعا نجاوب بعد العشاء عن بعض الاسئله دي. ونقطه صغيره قبل ما نقوم بصلاه العشاء، انا لا احب ولا اجيد ولا اتمنى المعارك الجانبيه بين المسلم واخيه المسلم. معارك جانبيه احنا كلنا بندعو الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بس. فارجو رجاء خاص من بعض عايز اقول جماعات، احنا كلنا جماعه المسلم، كل من يدعو الى الكتاب والسنه فهو من جماعه المسلم. لكن يبدو فرقه معينه معرفت او جماعه معينه او مجموعه كده واخدين على خاطرهم قوي ان انا هاجمت الاسلوب بتاعهم او فيهم كده يعني. واختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. وكان يعني رحمه الله عليه اخي في الله الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله عليه اللي كان يعني كان عالما جليلا صادقا ورعا لا نزكي على الله رحمه الله والحقنا الله به في تفتيح جناته، كان بيني وبينه صداقه حميمه واخوه في الله. وهكذا الحال ايضا على الاخوة الاسرائيليين في هذه الايام ايضا في هذه السنوات على امر اخواننا اخوة التبليغ والدعوة. لكن يبدو بعض الغلمان الصغيرة التي لا تفهم شيئا ولا تعرف كيف تتوضأ ارسلت الي عشرات الخطابات اللي فيها سخرية وتهكم وهجوم، ومنها يعني بيقولوا ان احنا كنا بنظنك عالم فلما هجمت التبليغ كنا نظنك هربت تعلم من العلم بالشكل ده. فانا اهيد بالقائمين على امر الاخوة التبليغ والدعوة ان يعني يمنعوا عني صبيانهم بس، وهم اخوه في الله وانا احبهم في الله، ولا املك الا ان احب كل مسلم في الله عز وجل. وندعو الله ان يرفع من قلوبنا كل ضغينه لمسلم وان يجعلنا اخوه في الله متحابين. وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله. اسئله ان شاء الله. اخ بيسال وبيشتغل محاسب في مصنع بيعمل ملابس وطياره، يا ريت يدور على شغلانه ثانيه. واحد اقترض من اخوه مبلغ بالدولار، قال يرجعه بالجنيه ولا يرجعه بالدولار؟ لا رجعه بالدولار، لانه ايه لو كنت خدت ده ترجعه ده، خدت دولار ترجعه دولار، خدته جنيه ترجعه جنيه، خدته بنفس الجنس اللي انت خدت منه. الاخوه اللي بيسالوا عن جات الجني اللي جلد الانسي والعفريت اللي بيركب بني ادم، ارجو ما تسالونيش في الموضوع ده خالص، انا اولا ماليش فيها، ارجو عدم الاسئله في الموضوع ده. وفي اخوه كرام بيقوموا بالعمليات دي، انا ما يعني ليها تحفظ كبير جدا على هذا الموضوع. وعندي من الاساليب العلميه بفضل الله عز وجل التي لا استحي ابدا ان اذكرها في مصر وخارج مصر. وليس يا راجل استقيه من الكتاب والسنه. واحد بيشتغل في بنك ورايح حد من مرتب البنك، الحلال ولا الحرام؟ والله انت عارف رايي، كلكم عارفين يعني هذا الحكم، مساله ارباح او فوائد او مرتبات البنوك. فكنت اتمنى ان الاخ الكريم ده يطلع بالحج بمال اخر، فاذا لم يكن يعني ماذا اقول؟ نسال الله القبول. اخ بيسال عن حكم الشطرنج. الشطرنج يراه بعض القطاع حراما ويراه البعض مكروها والبعد احوط. اخوه بيسالوا القطط بتيجي قدام ابوابنا وبتعمل حاجات وريحه مش كويسه، هل يجوز ان احنا نقتلها؟ يجوز بس احسن القتله، يعني ما تقتلش الحاجه بتاعتي او خليها تهرب باي وسيله بس. اخ بيشتغل في شركه فبيجي له اكراميات هو وزمايله، حكم الاكراميات دي ايه؟ هذا عمال غلول، انت سميها لي اكراميه، سميها لي تفتيح مخ، سميها لي تمشيط حال، والله عندنا نص الحديث هدايا العمال غلول. اخ بيشتغل في السيارات تقول لك نسبه ريتها معينه، والله يا اخي ما فيش نسبه ريتها معينه، لكن بعض الفقهاء تقول يعني ريتها تزيد عن 25 30%. البعض يرى هذا، والبعض يقول انه لا لا تحديد لنسبه الربح لان المساله بالاجابه والقبول وبالرضا. واحد سجن وعذب ثم خرج ورفع قضيه على الدوله، كتب القضيه فبيقول الدوله طلبت له تعويض، هيطلع ولد حلال ده حلال الله. واحد بيسأل سؤال لطيف قوي يقول لي بيصلوا في الكعبه وفي المسجد النبوي صلاه الجنازه بعد كل صلاه واحنا ما بنصليش ليه؟ انت راجل شايف لو رحت الجنازه هتلاقي واحد بعيد يعني هو مفكر عين ايه؟ انا راجل بيقوم يصلي وخلاص الصلاه على ايه؟ على من حضر او على كده ايه؟ يعني دي بعض ايه؟ من ايجاد ما تفكرش ان الاسئله كلها اللي بتجيني ان احنا كلها اغلبها بنجاوب عليها وصف الايه؟ الدرس وربنا يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون